يصادف 26 من كانون الأول ديسمبر ذكرى ولادة ماو تسي تونغ، مؤسس جمهورية الصين الشعبية، والذي أصبح في وقت ما واحداً من أقطاب الشيوعية في العالم. فمن هو الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ؟ وما هي قصته؟ كيف تسبب بمجاعة كبرى في الصين؟ وما هي الإجراءات والقوانين الغريبة التي كان يفرضها على شعبه؟ هذا هو موضوع حلقة بودكاست في 20 دقيقة لليوم. أهلا بكم. أعلن ماو تسي تونغ قيام جمهورية الصين الشعبية على بر الصين الرئيسي في مطلع شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 1949، وذلك عقب النصر العسكري الذي حققه الحزب الشيوعي الصيني على قوات الكومينتانغ التي سرعان ما غادرت نحو جزيرة تايوان. أرسى ماو نهجاً في الحكم اتسم بطابع دموي، إذ تسبب خلال حكمه في وفاة أكثر من 50 مليون شخص، قضى كثير منهم إما بسبب المجاعة أو عن طريق الإعدامات أو جراء الإرهاق داخل مراكز العمل القسري. استمر حكم ماو تسي تونغ لأكثر من ربع قرن، لجأ خلاله لاعتماد جملة من الإجراءات الغريبة بحجة دفاعه عن حقوق العمال والطبقات الفقيرة، كما اشتهر هذا الزعيم الصيني بقراراته الغريبة التي كثيراً ما أثارت ذهول العالم. فعلى سبيل المثال، أجبر ماو شعبه على تقديس فاكهة المانجو، وكان يفرض على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني حمل الكتاب الأحمر الصغير معهم دائماً. رفض ماو تسي تونغ كل ما من شأنه أن يرمز للبرجوازية، وفي بعض الأحيان اتخذت البرجوازية هيئة الأثرياء وأصحاب الأراضي، بينما اتخذت في أحيان أخرى هيئة عدد من مظاهر الحياة اليومية والهوايات، كهواية جمع الطوابع البريدية. فحرم ماو على الصينيين ممارسة هذه الهواية، وهدد بمعاقبة كل من يخالف ذلك. وبقيت هواية جمع الطوابع محرمة على الصينيين لحين وفاة ماو تسي تونغ عام 1976 ونهاية فترة حكمه، إذ وافق حينها القادة الجدد للصين على تخفيف مثل هذه الإجراءات الغريبة التي اعتمدها ماو سابقاً. في أواخر الخمسينيات ضاق ماو تسي تونغ ذرعاً من شكاوى الفلاحين بخصوص تعرضهم لهجمات من قبل بعض الحيوانات المفترسة كالنمور والذئاب، التي فتكت في كثير من الحالات بالماشية وكبدت الفلاحين خسائر جمة. وفي خضم حملته ضد ما أطلق عليه بالآفات التي هددت مستقبل الصين، أمر ماو بإبادة كل الحيوانات التي هددت الفلاحين وعلى رأسها النمور. وخلال 5 سنوات تسببت سياسة ماو هذه في إبادة حوالي 75% من النمور في جنوب الصين، كما كادت أن تتسبب في انقراضها بشكل كامل. خلال فترة السبعينيات أكد ماو تسي تونغ رفقة العديد من مساعديه على عدم الحاجة لتخصيص مبالغ مالية لتوفير مواد البناء للصينيين، وبدلاً من ذلك دعا ماو شعبه لاستعارة الحجارة الموجودة بعدد من المعالم والمباني القديمة. خلال فترة حكم ماو تسي تونغ اتجهت قوات الحرس الأحمر للبحث عن كل ما من شأنه أن يسيء إلى الثورة الصينية، ومع ذلك فقد مثل اللون الأحمر لون الثورة بالنسبة للصينيين، وتم اعتماده للإشارة للعديد من الأشياء الثورية، بداية من الكتاب الأحمر لماو تسي تونغ. حتى إن عملية توقف السيارات والعربات أثناء ظهور اللون الأحمر صنفت أنها فكرة معادية للثورة، فاتجه عدد من قادة الحرس الأحمر لتغيير إشارات المرور في الصين بهدف السماح للسيارات بالمرور أثناء ظهور اللون الأحمر والتوقف عند ظهور اللون الأخضر، لكن أحد الوزراء تدخل في الوقت المناسب قبل اعتماد هذا الإجراء الغريب الذي كان من الممكن أن يتسبب بكوارث كبيرة على الطرقات. شكل النهج السياسي لماو تسي تونغ أرضية خصبة لنظام تسلط قمعي، وساهم في إنهاء حياة الكثير من الناس، كما مهد إلى حد كبير إلى الاضطهاد والعبودية في الصين، كما أن فكر تونغ ترسخ بشكل كبير في ممارسات الصين القمعية والتي بدت واضحة في العديد من المواقف والملفات. ولهذا ارتبطت أعمال الحزب الشيوعي الصيني بالعنف والاضطهاد والقمع. يرى العديد من المراقبين أن السياسة الصينية القائمة على فرض الأفكار وضرب المعتقدات نابعة في الأصل من فكر ماو تسي تونغ الذي كان يسعى لتكريس معتقداته الخاصة. وخير دليل على هذا هو ممارسات الصين القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ وغيرها من الأقليات العرقية التي لا تزال تشهد أبشع الانتهاكات. ومما لا شك فيه هو أن ماو كرس إلى حد كبير ما يسمى بمراكز العمل القسري والتي توفي فيها خلال حكمه الكثير من الأشخاص. والآن تفرض الصين على أبناء الأقليات العرقية هذا النمط من العمل القسري وتجعلهم يعيشون تحت ضغوط هائلة في ظل ظروف بائسة من دون أي قدرة على الاعتراض. كما يرى الخبراء أن نهج ماو تسي تونغ كان انطلاقة لسياسات الاعتقالات التعسفية بشكل كبير، وهذا ما تستمر الصين بالقيام به ضد أبناء أقلية الإيغور المسلمة، إذ تحتجز السلطات الصينية أكثر من 1.5 مليون من أبناء هذه الأقلية في معسكرات بمنطقة شينجيانغ. تعالوا نتعرف على قصة حياة ماو تسي تونغ والمراحل التي مر بها ليصبح زعيم الشيوعية في الصين. كانت الصين في أواخر القرن 19 تحت سيطرة العائلة الحاكمة كينغ داينستي والتي كانت على وشك الانهيار. وفي عام 1893 ولد ماو تسي تونغ في إقليم هونان بين الفلاحين. ولد ماو من أصل عائلة فقيرة تتوارث أرضها وتحافظ عليها لكسب لقمة العيش. والده كان فلاحاً صارماً أصبح فيما بعد تاجر حبوب. كان ماو من صغره متمرداً على تقاليد والده الصارمة، وكان يرغب بالمزيد من التعليم في الوقت الذي أراد والده أن يصبح فلاحاً، ما دفع ماو إلى ترك البيت في سن 13 ليذهب إلى مدرسة أولية في منطقة مجاورة. وفي عام 1911 وصل ماو إلى عاصمة إقليم تشانجا ليدخل مدرسة عليا. في تلك الفترة كان النظام الملكي قد سقط وبدأ التأسيس لجمهورية الصين، فالتحق ماو بوحدة للجيش الثوري لمدة 6 أشهر، ثم عاد إلى تشانجا ليقرر ماذا سيدرس. وتأرجح قراره بين القانون والتاريخ والأعمال إلى أن استقر على التدريس ليتخرج فيما بعد من مدرسة للمعلمين عام 1918. بعد ذلك ذهب ماو إلى العاصمة بكين للدراسة في الجامعة وعمل في مكتبة الجامعة ليتمكن من جمع المال الكافي، ثم عاد إلى تشانجا ليمتهن التدريس. في تلك الفترة تعرف ماو على مؤسسي الحزب الشيوعي وتأثر بأفكار الثورة الروسية. عمل ماو على تنظيم الطلبة والتجار والعمال لمعارضة سيطرة اليابان على الامتياز الألماني في إقليم شاندونغ، وهو أحد شروط معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي اعتبر إهانة للسيادة الصينية وكان سبباً في ظهور مشاعر معاداة الإمبريالية لدى الناشطين الصينيين. كان ماو مقتنعاً بأفكار لينين القائلة إن التوجه بالخطاب الشيوعي إلى الفلاحين هو أساس نشر مفهوم الشيوعية في آسيا، وازدادت شهرة ماو بين صفوف الشيوعيين كعضو فعال في الحزب. وفي عام 1921 أصبح ماو تسي تونغ موفد إقليم هونان للاجتماع التأسيسي للحزب الشيوعي الصيني في شانغهاي. وبعدها بثلاثة أعوام انتقل ماو إلى شانغهاي، ثم عاد إلى مسقط رأسه هونان لينظم احتجاجات الفلاحين. بعد انهيار التحالف بين القوميين والشيوعيين، اتسعت القاعدة الشعبية للفكر الشيوعي في الريف الصيني بين جموع الفلاحين، ومن هنا بدأت أفكار ماو تسي تونغ التي عرفت في الأدبيات الشيوعية فيما بعد بالماوية، والتي ترى أن قيام الثورة لا يقتصر على الطبقة العاملة، بل يمكن للفلاحين القيام بها أيضاً، وهذا ما حصل فعلياً. كما شهدت تلك الفترة أيضاً ظهور بذور عداوة ماو للقوميين وشكوكه حول الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي تبلور فيما بعد بتوجه شيوعي مختلف. في عام 1927 قاد ماو مجموعة صغيرة من الفلاحين، وتمكن مع أعضاء آخرين من الحزب الشيوعي من تشكيل حكومة على النمط السوفيتي عرفت باسم جمهورية الصين السوفيتية، وانتخب ماو رئيساً لهذه الجمهورية الصغيرة الواقعة في منطقة جبلية في مقاطعة جيناخشي. كما أسس جيشاً من الفدائيين وأصدر قوانين تعاقب الخونة والمنشقين بالإعدام. كان هذا الجيش نواة الجيش الأحمر الذي هزم القوميين بعد 22 عاماً ودحرهم إلى جزيرة تايوان. في عام 1934 هاجم الكومينتانغ معقل الشيوعيين، فاضطروا للفرار حفاظاً على حياتهم، وانتشر أكثر من 100,000 شيوعي مع أسرهم في شمال الصين وغربها خلال السنة التي تلت، وهو ما عرف فيما بعد بالمسيرة الكبرى التي امتدت لستة آلاف ميل نحو يانان أقصى الشمال الصيني، ولم ينجو سوى 30,000 شخص فقط. ومنذ ذلك الحين أصبحت يانان معقل الشيوعيين على مدى 10 سنوات، وأصبح ماو تسي تونغ الزعيم الشيوعي بلا منازع. في عام 1937 غزت اليابان الصين، وجدد القوميون والشيوعيون تحالفهم بتشجيع من القوى الجمهورية في البلاد. وفي تلك الفترة زادت قوات الجيش الأحمر لتصل إلى 1,000,000 شخص، وبسط ماو تسي تونغ سيطرة الشيوعيين على البلاد ليصل عددهم إلى حوالي 100,000,000 صيني. كان ماو قادراً على السيطرة على معظم أرجاء الصين بعد هزيمة اليابان عام 1945، وحاولت الولايات المتحدة إنشاء حكومة ائتلافية في الصين، لكن الصينيين دخلوا في حرب أهلية دامية بعد عام واحد من انسحاب اليابان. انتهت هذه الحرب بهزيمة القوميين عام 1949، وأصبح ماو تسي تونغ رئيس الحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية الوليدة ورئيس اللجنة العسكرية التي تقود جيش التحرير الشعبي، وأعلن عن تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1949. وضع ماو إلى جانب رفاقه في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني كل جهودهم لإعادة بناء الصين عبر خطط التنمية والمبادرات، وفرض ماو إصلاحاً شاملاً على نظام تملك الأراضي، فقد كان يأخذ الأراضي الخاصة عنوة في بعض الأحيان مستخدماً وسائل العنف والإرهاب ليحولها فيما بعد إلى أملاك عامة. وفي عام 1958 أعلن ماو عن مبادرة أسماها القفزة للأمام، بهدف تطوير الصناعة في الصين بالتوازي مع الزراعة، وذلك لتجاوز تقدم وإنجازات الغرب. هذه المبادرة وفرت فرص عمل لما يقرب من 75 ألف شخص، لكن الفيضانات والمواسم السيئة على مدار 3 سنوات ساهمت في إحباط جميع خطط ماو، وانتهت رغبته في التصنيع السريع والجماعي من أجل تحويل الصين إلى قوة اقتصادية وعسكرية عظمى بكارثة. فضربت مجاعة كبيرة البلاد، عرفت بمجاعة الصين الكبرى التي تعتبر واحدة من أشد الكوارث التي تسبب بها الإنسان على مر التاريخ. توفي على إثرها حوالي 40 مليون شخص بين عامي 1959 و1961. حينها اتضح أن سياسة ماو في الحكم كانت فاشلة، فاستغل خصومه هذا الأمر وانسحب ماو تسي تونغ من العمل التنفيذي، وظل رئيساً للحزب الشيوعي حتى وفاته. في عام 1966 بدأ أن معاوني ماو يتجاهلون آراءه في مسألة الصراع الطبقي أثناء تنفيذهم لخطط التنمية، فأطلق ماو ما عرف باسم الثورة الثقافية، مستهدفاً معارضيه ومستغلاً غضب قطاعات من الطلاب عرفوا وقتها باسم الحرس الأحمر. مثلت الثورة الثقافية ظهوراً جديداً لماو تسي تونغ ورسالة لأعدائه، مفادها أنه حاضر دائماً، فقد كان واثقاً أن الشباب الصيني سينسى فشل مبادرة القفزة للأمام والمجاعة التي تلتها. وفي طريقة ديكتاتورية كلاسيكية لاستعادة الحكم، خلق ماو أزمة كان الوحيد القادر على حلها، وأمر أتباعه بالقضاء على جميع الحركات الرأسمالية لأنها تهدف إلى تخريب الدولة. كما أمر ماو بإغلاق المدارس الصينية وإرسال الطلاب المثقفين الشباب الذين يعيشون في المدن إلى الريف بهدف إعادة تعليمهم وتأهيلهم عبر العمل اليدوي الشاق. وبذلك أدت الثورة الثقافية إلى العديد من الاضطرابات ودمرت الكثير من التراث الثقافي التقليدي للصين، فضلاً عن خلق فوضى اقتصادية واجتماعية عمت أرجاء البلاد، مما اضطر ماو إلى الاستعانة بالجيش للقضاء عليها عام 1967. تزوج ماو تسي تونغ 4 مرات، أنجب خلالها 10 أولاد. وفي عام 1972 اجتمع ماو تسي تونغ مع رئيس الولايات المتحدة آنذاك ريتشارد نيكسون، مما ساعد في تخفيف حدة التوتر بين البلدين ورفع مكانة الصين بصفتها لاعباً عالمياً في السياسة الدولية. بعد 3 عقود من حكم البلاد بيد حديدية، وفي 9 من أيلول سبتمبر عام 1976 أعلن راديو الصين موت أب الشيوعية الصينية ماو تسي تونغ عن عمر ناهز 82 عاماً نتيجة تفاقم وضعه الصحي. وحتى بعد مرور الكثير من السنوات على وفاته، ظلت العديد من تفاصيل حياة الدكتاتور الصيني محاطة بسرية تامة، إلى أن قرر بعض المتعاونين المقربين منه الإفصاح عن بعض المعلومات في كتب معظمها نشر حديثاً. ورغم اختلاف مصادر هذه الكتابات، إلا أنها تجمع على تصوير ماو بالشخص السادي المصاب بجنون العظمة والمهووس بالجنس. يقول الكاتب بيدرو أرتورو في كتابه التاريخ العالمي لجنون العظمة إن ماو تسي تونغ كان أنانياً وعديم الضمير، وكان مصاباً بجنون العظمة وينتابه الحسد، وكان دائم التعطش للدماء، مضيفاً أنه على الرغم من أن ماو كان يعتبر من حصون الشيوعية في العالم، إلا أنه كان في الواقع بعيداً عن هذه الأيديولوجية، وكانت أيديولوجيته الخاصة هي الانفراد والاحتفاظ بالسلطة. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، قصصنا لكم فيها قصة الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ الذي مارس السلطة المطلقة على ربع سكان العالم، وكان مسؤولاً عن وفاة أكثر من 70 مليون شخص حتى في أوقات السلم. شكراً لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.